كثير من قبائل العرب كانت تنتظر المعركة بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولوا دعوه وقومه، فإن انتصر عليهم فبها، وإن لم ينتصر عليهم فقد كفينا أمره، وواقفين موقف الايه حياس. فلما علموا أن محمد عليه الصلاة والسلام في عراك مع قريش، وقريش ثابت ان وقع عراك وان لم يكونوا طرفا فيه في مسألة الفيل، وربنا سبحانه وتعالى نصرهم على أبرهة وعمل في أصحاب الفيل ما صنع، أم قال لك دول أناس إن ما انتصروش هم السماء بتنصرهم، لأن جريتهم للبيت ادتهم. فقال لك والله إحنا حنشوف، أو هم لما اشتبكوا مع أبرهة ربنا نصرهم من عنده، فما يدل إن دول ناس مؤتى لهم، وإن ناس محظين عند الله، وإن ده برضو لما حيقوم ربنا مش حيمكنه. فقال لك نسيب المسألة نشوف، والله إن انتصروا عليه بأعادة الله معهم، إنه مش عايز ينصر عليهم حد، وإن انتصر عليهم نبقى نعرف إن دي كانت دعوة باطلة ودي دعوة حق. إذن فكانت جمهرة القبائل العربية تنتظر ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لإيه؟ لقريش. فلما جاء نصر الله وجاء فتح مكة ماذا كان؟ خلاص المسألة انتهت، محمد صلى الله عليه وسلم انتصر في مكة على قريش، مع ان سبق ان ما انتصرش أبرهة وجيوشه على مكة، يبقى ده دليل على ان ده ايه على حق. فابتدأ الناس يدخلون افواجا، وكان قبل ذلك يدخل الناس واحدا ايه واحدا، افواج يعني جماعات ايه جماعات. اذا ذلك هو النصر وذلك هو الايه هو الفتح.